بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعظم مقام التوحيد وأهميته عظمت عناية العلماء به بيانا وتوضيحا عبر قرون مديدة وأزمنة عديدة، وأهل العلم في عنايتهم بالتوحيد يقتطون سنن الأنبياء ويترسمون خطاهم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد هي زبدة رسالة المرسلين وخلاصة دعوتهم عليه صلاة الله وسلامه. ولهذا لا يزال العلماء في كل وقت يعتنون بالتوحيد وبتدريسه وتعليمه ونشره في الأمة وبيان محاسنه وفوائده وثماره وبيان ما يناقضه أو ينقص كماله الواجب وبيان فضل تحقيقه. ومصنفات أهل العلم في هذا الباب العظيم بالآلاف وليست بالمئات، كتبوا في هذا الباب كتبا عظيمة ومؤلفات عديدة. ولهذا من أهم ما ينبغي أن تعقد له المجالس ويجتمع عليه المؤمنون دراسة التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ومؤلفات أهل العلم في بيان التوحيد كثيرة لا تحصى ومتعددة ومتنوعة، ما بين مختصر ومطوع، لكن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الباب. وقد طرح الله عز وجل في هذا الكتاب درجة ونفع به الخلق وانتشر بين الناس وترجم إلى لغات شتى، ومن خلاله تصحح الحقائق وارتبط الناس بالتوحيد الصحيح والإيمان السليم المعقود من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومؤلفه رحمه الله إمام جليل من العلماء المحققين والأئمة المجددين، عاش في بلد كان في زمانه وقبل زمانه بأوقات يعم فيه أنواع من الجهل وصنوف من الضلال وأنواع من السلفيات التعلق بالقبور والأحجار والأضرحة والقباب. فخير الله عز وجل للأمة هذا العالم الجليل، تنبغى بتوفيق من الله عز وجل لنصر التوحيد ونفسه ودحض الباطل وبيان زيته، فكتب في ذلك كتبا كبيرة نفع الله عز وجل بها، منها ثلاثة وكتابة كشف الشبهات وكتابة العظيم كتاب التوحيد. وهو رحمه الله ما كان يدعو الناس لنفسه ولشخصه، وإنما يدعوهم لتوحيد رب العالمين. وسيأتي معنا في هذا الكتاب قوله رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال رحمه الله: من فوائد هذه الآية أن الداعي إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه، كما كان يدعو إلى نفسه ولا إلى شخصه ولا إلى قرابته، وإنما يدعو إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة رب العالمين. وهذا نهج الأئمة والعلماء من أهل السنة في كل زمان ومكان، لا يدعون إلى إسقاطهم ولا يهمهم كثرة الأتباع والأنصار، وإنما يهمهم انتشار التوحيد ومعرفة الناس بالعقيدة، أو معرفة الناس العقيدة الصحيحة السليمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أيضا نهج الأنبياء، الأنبياء كانوا يدعون إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فالدعوة هي رب للناس برب العالمين، دعوة إلى عبادة الله، إخلاص الدين له، إلى البعد عن الشرك، البعد عن الأمور التي تناقض التوحيد وتنقص التوحيد. ليس الدعوة لأشخاص أو دوائر أو تفسير مسبوعين أو جماعات أو نحو ذلك، هي دعوة إلى عبادة الله. وما كان عند السلف هم إلا نشر التوحيد وإقامة السنة، حتى قال بعض السلف: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو فرغ جسمي بالمقاريض. يعني لا يبالون بأنصار وأتباع ولا يهمهم كثرة المتبوعين، بل إنهم يحذرون من ذلك أو الاختتام بذلك، ويقولون إن كثرة الأتباع فتنة من المتبوع وذل للتابع، ولهذا لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا الأمر، وإنما يلتفت إلى ما خلق الإنسان لأجله ووجد لتحقيقه، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإقامة دين الله ونشره وبيانه للناس. فهذا الإمام رحمه الله سعى في هذا الأمر، سعى فيه سعيا عظيما وبذل فيه جهدا كبيرا من خلال خطب ورسائل وكتب ومؤلفات ودعوة وسعي الحديث لنشر هذه العقيدة، فانتشر خير عظيم وعرف أناس كثيرون وخلق لا يحصون العقيدة الصحيحة من خلال تعليم هذا الإمام وكتبه التي ألفها في هذا الباب. ومن كتبه الجليلة هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا اسم الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب ليس لمؤلفه فيه إلا التفويض وجمع الآيات والأحاديث، يضع الباب ويجمع الآيات والأحاديث التي تشهد لهذا الباب، وهذا يعطي المنطق بصيرة لسلامة الوجه وسلامة القصد. ليس عنده إلا آيات وأحاديث وتبويب وإشارة إلى المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث، بينما لما تطالع كتب أهل الأهواء ترى فيها عرض عقولهم ونتاج أفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم، ولو أنه كذا إذن يكون كذا، وبما أنه يكون، ويمشي في فلسفة بغيضة ومنطق مستهجن يعرض فكرة على أنه إيمان وعقيدة. ما كان هذا عند السلف. السلف الإيمان والعقيدة عندهم الإيمان بالأدلة والنصوص وما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا طريقة أهل السنة يذكر العقيدة ومعها الآية أو الحديث. وطريقة أهل الأهواء يبدأ بعرض فكره ورأيه وفلسفته، ثم يتبين له خطأ فيأتي برأي آخر. ولهذا قال أهل العلم عن أهل الأهواء أنهم أهل الدين، تراهم يتنقلون في الدين كل يوم في عقيدة وكل يوم في رأي، لأن هذه العقيدة التي عنده اكتسبها من رأيه وفكره أو من رأيه وفكر بعض المفكرين، بينما صاحب السنة ثابت على عقيدته. وأهل السنة على اختلاف الأزمنة والأمكنة والبلدان واللغات عقيدتهم واحدة، ووحدة عقيدتهم من وحدة مصدره، يأخذونها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما يمكن تجتمع القلوب إلا على العقيدة المحققات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن لو كانت العقيدة في حال لا عقول الرجال وأفكارهم ينسى الانحراف في الأمة. يذكر أن رجلا مرة أتى إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له أريد أن أتجادل معك، أريد أن أتجادل معك. قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء شخص ثالث غلبنا، قال أتبعه. قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، يعني الدين لا يمثل كل واحد يعرف عقله وفكره، والذي يفهم الآخر أو يسكت الآخر ليس الدين لمن غلب. إذا كان الدين ليس لمن غلب يكون الدين لمن نسكت بالدليل بالكتاب والسنة، أول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مالك وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدل. فالدين ليس جدل وفلسفات وآراء وعقليات، الدين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي. فلا يعرف الدين الصحيح والمحق والإيمان السليم إلا من كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أدرك هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين هذه الوجهة السليمة والمسلك القويم، أولوا تمام التأويل واعتمدوا تمام الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الشواهد على ذلك هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يذكر عن أحد من كان يكثر الطعن بل واللعن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان له عناية بالحديث، فأراد أحد طلابه النجباء أن يبين له أن طعنه في هذا الإمام ووقيعته فيه ناشئة عن جهل بهذا الإمام وعن عدم علم. فجاء مرة إلى هذا الشيخ تلميذه ومعه كتاب التوحيد، ولكنه نزع الغلام، أتى بالكتاب بدون الغلام وأعطاه للشيخ الذي يطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال أريد أن تقرأ لهذا الكتاب وتكشف لي عن مدى صحته، لأن أنا طالب علم طويل، فأريد أن تكشف لي عن صحة هذا الكتاب إن كان سليما فأقرأه، وإن كان فيه زلل أو خطأ فإني أتحاشى. فأخذ الشيخ يقرأ الكتاب وأعجب به غاية العجاب، كل آيات وأحاديث ومعاني واضحة مستنبطة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعجب به غاية العجاب. فسأل تلميذا قال هذا كتاب عظيم أين وجدته؟ فما أحد أن يقول له أنني فعلت كيف وكيف. فقال نذهب إلى إحدى المكتبات ونسأله. فاكتشف الشيخ أن هذا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعرف أنه انطلت عليه ثم انطلت على غيره الدعاية المغرضة والكذب الآثم على الشيخ رحمه الله وتشويه سمعته بغير حق بين الناس. فتحول من ذلك اليوم يترحم عليه ويدعو له ويدعو لتلاميذه، والموقف يصل إلى هذه الحقيقة، لأن الشيخ رحمه الله من يطالع كتبه ما يجده يدعو إلى شخصه ولا يدعو إلى جماعته، ولا أيضا في من يعني أعجبتهم طريقة الشيخ لا ينتمون إليه، وإنما ينتمون إلى السنة التي دعا إليها والعقيدة التي دعا إليها، ما ينتمون إليه. ولهذا شأن الأئمة في الاعتقاد، الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره من الأئمة ما ينشرون عقيدة من عندهم. يقول ابن تيمية رحمه الله لما قيل لو اكتب لنا عقيدة مختصرة، قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر منه، يعني في العلم، الاعتقاد لله وللرسول، يعني الشيء الذي يأمرنا الله بالإيمان به نؤمن، والشيء الذي يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به نؤمن به. ما يجوز ننسي أشياء من عندنا وندعو الناس إليها ونقول هذه عقائد وإيمانيات. العقيدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتقد أن ديننا كامل في الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وأخلاقا، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشاهد أن هذا الكتاب كتاب سد في بابه فريد من نوعه، جمع فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتوحيد رب العالمين الذي خلق الخلق لأجله. ولهذا حقيقة جدير بالمسلمين أن يعتنوا بهذا الكتاب، لا سيما وأن الضلالات تروج بين الناس والشركيات يدعى إليها والباطل له من يسوقه. فصاحب الحق ينبغي أن يعرف الحق بأدلته، يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها، يعرف التوحيد السليم، حتى يبني دينه على وضوح وعلى بيان وعلى أدلة. وسترى في هذا الكتاب عرض للتوحيد كل شيء بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب حظي باهتمام أهل العلم ممن جاءوا بعده، وألف في شرحه مؤلفات كثيرة تزيد على 30 مؤلفا، عدا الأشرطة السيارة التي سجلت فيها دروس العلماء المعاصرين في شرح هذا الكتاب. وهذا كله نحسبه من البركة التي طرحها الله عز وجل في هذا الكتاب، والعناية فيه لا تزال متزايدة، وكثير من طلاب العلم يحفظونه ويحفظون الأدلة التي فيه ويرجعون إليه ويرجعون إلى شروحاته، وفيه وفاء وجمع من أنفع ما يكون في مسائل التوحيد. مؤلفه رحمه الله اختار له هذا العنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والتوحيد هو مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو من الإفراد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. ودين الإسلام إنما سمي توحيدا لأن مبناه على التوحيد، على توحيد الله، على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ولهذا أهل العلم، وهذا أخذوه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقولون التوحيد أنواعه ثلاثة: توحيد في الربوبية، يعني توحيد يتعلق بالربوبية، الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. ومعنى توحيد الربوبية أن يعتقد المؤمن أن الله عز وجل ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في التدبير. هل من خالق غير الله؟ فالله عز وجل لا خالق معه ولا شريك معه في الخلق. هذا يسمى توحيد الربوبية، ويسمى توحيد الله بأفعاله، ويسمى توحيد التوحيد العلمي. المؤمن المسلم يؤمن بإفراد الله سبحانه وتعالى واختصاصه بهذه الأمور. وتوحيد الله والنوع الثاني بأسمائه وصفاته، بأن يثبت المسلم لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وإنما يمرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل. والنوع الثالث توحيد الله في ألوهيته، بأن تخلق له العبادة ويفرد بالطاعة ولا يجعل معه شريك في أي نوع من أنواع العبادة، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يفرد أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد ركز فيه وتوسع بشكل واضح فيما يتعلق بتوحيد العبادة، ويسمى أيضا توحيد الإرادة والقلب، ويسمى التوحيد العملي، توسع فيه وذكر أيضا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن مقصود الكتاب ولب الكتاب وقحواه وغالبه فيما يتعلق بتوحيد العبادة. قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقوله حق الله على العبيد أي الحق الذي أوجبه الله على عبيده، على الناس، وخلقهم بيده. فسيأتي معنا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنا في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق لله، حق لله خلقنا الله لأجله، حق لله خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه. ولهذا جدير بكل مسلم أن يعرف هذا الحق الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، فيجعله لله خالقا ولا يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك. قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم بدأ رحمه الله بهذا الكتاب وجعله في أبواب تزيد فيما يذكر على 60 بابا، جعله في أبواب وكل باب له عنوان، ثم تحت كل باب يذكر بعض الآيات والأحاديث ولا يتقطع، وإنما يشير إلى بعض الآيات والأحاديث الدالة على المقصود.

حاشية مختصرة يعني الحاشية البيضاء مختصرة فما تحتمل التوسع، ولهذا لعلي أعلق بما يكفي لهذه المحاشية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة، وبدأه لكتابه بالبسملة هو تأثم منه رحمه الله بكتاب الله العزيز وبهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم. ومن السنة بدء الأمور المهمة والعظيمة بالبسملة، فلا سيما المؤلفات والكتب التي ألفت لبيان العلم ونشر الخير والدعوة إلى الحق. فبدأ كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة هي كلمة استعانة، الباء من الاستعانة، فقولك بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله. والجار والمجرور في قولي بسم الله متعلق بفعل محذوف مقدر، وتقديره أيضا مؤخر على الجار والمجرور، أي بسم الله أكتب. وأنت عندما تبسمل في أول الطعام فمرادك بسم الله آكل، وعندما تبسمل عند الدخول أي بسم الله أدخل. وتأخير الفعل يفيد الحق، أي بسم الله وحده، أطلب عونه وحده، أستمد العون منه وحده. فالبسملة كلمة استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال أيضا في كتابه كما نبدأ على ذلك الشيخ الرحمن بن حسن وغيره من العلم، قال عقب البسملة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ الرحمن بن حسن: وقفت على نسخة من كتاب التوحيد بخط الشيخ، بدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فيكون قد جمع في مقدمة كتابه بين البسملة والحمد لله والثناء عليه، الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال كتاب التوحيد، وكتاب هي خبر لمحتدى محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد، وكتاب هي مصدر بمعنى مكتوب، والتوحيد عرفنا معناه، فيكون قول كتاب التوحيد أي هذا مكتوب ومؤلف جمع فيه ما يتعلق بالتوحيد الذي هو على عباده. ثم بدأ بذكر بعض الآيات المبينة للتوحيد، قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله بالخفض حقا على قوله التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله، ويجوز قطع على الابتداء تقول وقول الله تعالى. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الكريمة فيها بيان أن التوحيد هو الغاية التي خلق لأجلها الثقلين، وأوجد من أجلها الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية يخبر تعالى أنه فعل الأول الذي هو الخلق ليفعل الناس الثاني وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس أي ما أوجدتهم ولم أخلقهم من العدم إلا ليعبدون، أي إلا ليقوموا بعبادتهم وليقوموا بتوحيدهم وليمتثلوا طاعته. والناس في هذا قسمان، قسم مؤمن وقسم كافر، منهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. هو خلقهم فعل الأول ليفعل الثاني، وليس قوله إلا ليعبدون يعني ليس المراد به إلا ليفعل بهم الثاني، لو كان كذلك لكانوا كلهم عبيدا لله، ولكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعل الأول ليفعل الثاني، ليقوموا بعبادته، ليأمرهم وينهاهم، ليمتحنهم ويبتليهم. أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ودعاهم إلى توحيده، فمنهم من وحد الله ومنهم من كفر. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ذكر قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الأولى فيها أن الغاية من الخلق التوحيد، والآية الثانية فيها أن الغاية من بعثة الرسل التوحيد. فالرسل بعثوا لتوحيد الله ولدعوة الناس إلى توحيد الله. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والرسول هو الذي بعثه الله تبارك وتعالى بوحيه وشريعته ودينه ليبينه للناس وليكون مبشرا ونذيرا، مبشرا بالتوحيد وداعيا اليه ونذيرا من الشرك ومحذرا له ومحذرا منه ومبينا لعواقبه وسوء نتائجه. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الغاية من بعثة الرسل. وفي هذه الآية أن الرسل دعوتهم واحدة، كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، كلهم دعاة للتوحيد. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الأنبياء أبناء علات، العلات الضرائر يعني الزوجة على الزوجة، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وقوله ديننا واحد يعني عقيدتنا وإيماننا واحد وأمهاتنا شتى، إشارة إلى اختلاف الشرائع، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن التوحيد والإيمان والعقيدة واحدة عند الجميع. ولهذا يقول العلماء العقيدة ما يدخلها النفس، الأحكام تنسخ لكن العقيدة ما تنسخ، العقيدة واحدة من آدم إلى آخر الزمان، العقيدة واحدة والتوحيد واحد، والإيمان لدى الأنبياء كلهم واحد. ولهذا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هؤلاء كلهم بعثوا لمهمة واحدة ومقصد واحد، بينه تعالى بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيه أن التوحيد له ركنان لا بد منه. الركن الأول عبادة الله وإخلاصه وإخلاص العبادة له وحده، والركن الثاني الكفر بالطاغوت والكفر بكل معبود يعبد سوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قوله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت هذا هو معنى لا إله إلا الله. فقوله اعبد الله هذا مثله قوله إلا الله، واجتنب الطاغوت مثل ما جاء في قوله لا إله. فلا إله إلا الله فيها ركنان، نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وهذا في قوله واجتنب الطاغوت، وإثبات وفي قوله إلا الله، وفي الآية في قوله اعبد الله. فهذان ركنان للتوحيد لا بد منهما، لا يقبل إيمان إلا بهما، لا يقبل إيمان إلا بهما. ولهذا لو أن إنسانا جاء بالإثبات وحده بدون النفي ماذا يكون؟ لو ان الانسان جاء بالاثبات قال انا اثبت ان الله معبود واعبد الله لكن لا انت العباده عما سواه ماذا يكون؟ يكون مشرك. فالعباده ما تقبل الا بنفي الشرك عما سوى الله. فلا يقبل الاثبات وحده بدون النفي ولا يقبل النفي وحده بدون الايش؟ الاثبات. من نفى ولم يثبت ماذا يكون؟ ملحدا. من قال من اثبت ولم ينف يكون مشركا ومن نفى ولم يثبت يكون ملحدا. ولا يكون التوحيد الا بالاثبات والنفي. واعبد الله واجتنب الطاغوت لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله تبارك وتعالى. ثم اورد قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قضى معناها وصى وامر. وقضى المضاف الى الله تاتي في القران ويراد بها القضاء الشرعي الديني وتاتي ويراد بها القضاء الكوني القدر. فمثلا قوله تعالى فقضاهن سبع السماوات في يومين. القضاء هنا كون قدر. بينما قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه القضاء هنا شرعي وديني. ولهذا معنى قضى اي وصى وامر. لو كان القضاء هنا كونيا ماذا يكون الامر؟ لكانوا كلهم عبيد لله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه لو كان كونيا لكانوا كلهم عبيد. لان ما قضاه الله كونا وقدرا لا يمكن ان يتخلف. لكن الذي قضاه الله الذي قضاه شرعا ودينا قد يفعلها الناس وقد لا يفعلون. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وهذا فيه ان التوحيد هو ما وصى وامر الله تبارك وتعالى به عباده. فقضى ان لا يعبد الا هو وان لا تصرف الطاعه الا له تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا ايضا شان التوحيد. وهذه الايه ذكر فيها اوامر كثيره تصل الى اوامر ونواهي تصل الى 18 امرا ونهيا. وبدات التوحيد وهذا فيه دلاله على ان التوحيد هو اهم ما يبدا به واولى ما يعتنى به. والتقديم يدل على الاهتمام بالمقدم. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وهنا عطف بر الوالدين والاحسان اليهما عطف على التوحيد. وهذا يدل على عظم حق الوالدين حيث عطف الله عز وجل حقهما على حقه في اكثر من موضع من القران سياتي بعضها. ثم اورد قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه. وايضا هذه الايه اشتملت على اوامر كثيره بدات بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وهذا فيه دلاله على ان اهم ما يؤمر به هو التوحيد واعظم ما ينهى عنه ويحذر منه هو الشرك بالله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وايضا فيها دلاله على ان التوحيد كما تقدم لا بد فيه من النفي والاثبات. اثبات العباده لله وحده ونفي العباده عن كل من سواه. ولهذا قوله ولا تشركوا به شيئا شيئا جاءت نكره في سياق النهي. وهذا يدل على العموم يعني لا تشركوا به اي شيء كان دق او جل صغر او كبر. والشرك هو التسويه. الشرك هو التسويه تسويه غير الله به في اي حق من حقوقه سبحانه. هذا هو الشرك. ولهذا الكفار عندما يدخلون النار يوم القيامه يقولون فالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو التسويه تسويه غير الله به في حق من حقوقه سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ثم أورد قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه أيضا فيها المعنى السابق وهو أن التوحيد حق لله تبارك وتعالى وأن الشرك باطل ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ثم بدأ بالشرك قال ألا تشركوا به شيئا. وهذا فيه دلالة على أن أعظم المحرمات وأخطرها الشرك بالله، لأن الله لما بدأ ذكر ما حرم بدأ بذكر الشرك قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر عقب الشرك أمورا عديدة ينهى عنها وذكر أمورا يأمر بها، فدل هذا البدء على أن أعظم ما نهي عنه وأعظم ما حرم على عباده هو الشرك بالله. ولهذا الشرك وأعظم الآثام على الإطلاق. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب بعنوان الخوف من الشرك. ثم أورد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه فيها وصايا ويسميها بعض العلماء الوصايا العشر لأنها عشر وصايا، والآية التي قبلها يسميها أهل العلم الحقوق العشر لأن فيها عشرة حقوق. فهذه الوصايا العشر يقول ابن مسعود عنها: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. وقوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصايا بالوصية التي اعتني بها أعظم عناية واهتم بها أعظم اهتمام وضع عليها الخاتم. ولا يقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الوصايا ووضع عليها ختما، وإنما نبه على أن شأن هذه الوصايا ومكانتها مثل الوصية التي كتبت وختمت ووضع عليها الخاتم عناية بها واهتماما. وهذا يدلنا على أن هذه الوصايا العشر هي أهم الوصايا على الإطلاق، أهم الوصايا على الإطلاق، وينبغي على المسلم أن يكون عظيم العناية بها علما وعملا وتطبيقا. ثم نلاحظ أن هذه الوصايا العشر بدأت بأهم وصية وهي التوحيد والتحذير من الشرك. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ربيك رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيقتتلوا. أولا، هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا كمال نطقه وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا التعليم ما أروعه. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لم يبدأه مباشرة بذكر الحقين، وإنما أتى بها على صيغة السؤال ليشد انتباهه وليشحذ همته لمعرفة الأمر وهذا من حسن التعليم، وهذه الطريقة يسلكها عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، وسيأتي معنا أمثلة على ذلك. ويقصد بها التشويق وشد الانتباه ولفت الذهن. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه كمال أدب الصحابة وحسن طريقتهم وبعدهم عن الخوف فيما لا علم لهم به، وهذا الأدب مفقود عند كثير من الناس. مسائل الإيمان وأمور الدين لما تطرح في المجالس كل يتكلم فيها بعلم وبغير علم، فالعوام يتكلمون والجهال يتكلمون وكل يقول، بينما الصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم يقول في شيء من أمر الدين بدون علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، والقول على الله بلا علم من أعظم المحرمات. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول العلماء: هذه المحرمات الخمس المذكورة في هذه الآية اجتمع أو اتفق جميع الأنبياء على تحريمها، ومحرم عند جميع الأنبياء، ومن بينها القول على الله بلا علم. فطريقة الصحابة عدم الخوف إلا لا علم لهم به، ولهذا كان السلف يقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتلة. إذا كان الإنسان فقط كل ما يثار من مسائل أو يطلب بيانا من أحسان يتكلم فيه علم أو لم يعلم، يقول في ذلك تصاب مقاتلة، لأنه يزني على الناس جنايات لا يعلم بها إلا رب العالمين. والعوام يتضررون جدا، لأن العوام عندما يتوسمون في الإنسان الخير ويرونه على دين وعلى التزام يستفتونه، فإذا تجرع على بيان الأحكام بدون علم جنى على نفسه. ولهذا قال السلف: لا يكن همك يعني أيها المستفتى لا يكن همك تخليص السائل، وليكن همك تخليص نفسك، لأنك تحملت المسؤولية فعندما تفتيت. فانظر إلى هذا الهدي المبارك: الله ورسوله أعلم. ولهذا ما لا يعلمه الإنسان في هذا الزمان يقول الله أعلم، يكل العلم إلى عالمه ورب العالمين سبحانه وتعالى. وفي زمن الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام بينهم والوحي ينزل عليه، فإذا أشكل شيء قالوا الله ورسوله أعلم، يقولون إلى هذا الأمر إلى علم الله تبارك وتعالى وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي ينزل عليه من رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب وفرض لازم. خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ولا يسع أي أحد من الناس تركه، ومن تركه كان كافرا بالله العظيم مستحقا للعذاب الأليم. فهو حق واجب وفرض لازم على كل فرد من أفراد المكلفين. وقوله: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل الله عز وجل به وامتن على عباده، أوجبه على نفسه تفضلا وتكرما. وليس هذا الحق أوجبه عليه موت أو هو مقابل لما يقوم به العباد، فالذي يقوم به العباد حق لله أوجبهم عليه ثم إنه تفضل عليهم وتكرم بأن جعل لهم حقا ألزم أو أوجبه على نفسه تبارك وتعالى، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا، التي النكرة هنا في قوله شيئا جاءت في سياق النفي، لا يشرك به شيئا أي أي شيء كان. فهذا فيه أهمية التوحيد وخطورة الشرك، وفضل من وحد الله ومن بأن الله عز وجل لا يعذبه لا يعذبه أي لا يعاقبه ولا يخيره في العذاب. قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ بن جبل فرح بهذا الأمر فقال ألا أبشر الناس يعني هل يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكئ. وقد جاء في بعض الروايات أن معاذ أخبر به عند موته تأثما يعني خشي أن يكون كتم شيئا من العلم فأخبر به عند موته تأثما. فقوله لا تبشرهم فيتكئوا هذا فيه أن أمور العلم ومسائله إذا كان المخاطب لا يحسن فهمها أو لا يحسن بدأه بها لا بأس أن تؤجل وتؤخر حتى يتهيأ لفهمها أو إن خشي عليه أن يخطئ في فهمها. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا انت من المسائل ضمننا هذا الشيء. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. ناخذها آية آية. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب عقده رحمه الله لبيان فضل التوحيد وفوائده وثماره على الموحد في الدنيا والآخرة. قال فضل التوحيد وما يكفر. ما هنا يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون مصدرية. فيحتمل أن يكون باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب أو باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. وتقديرها مصدرية أولى ليعم لأن التوحيد كفر مكفرا للذنوب. قال ذاك قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم أورد أدلة على ذلك على قبل التوحيد وعلى أن التوحيد يكفر الذنوب. فبدأها بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين وحدوا الله وأخلقوا العبادة لله ولم يخلقوا معنى يلبسوا أي يخلقوا ولم يخلقوا توحيدهم بشرك. المراد بالظلم هو الشرك. فالذي معنى الآية الذي وحد الله ولم يشرك به شيئا له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم يعني لم يكن أحد إلا وقع في شيء من الظلم. ظنوا أن المراد في الظلم هنا ظلم النفس وكل بني آدم خطأ لابد من خطأ ولابد من تقصير. فظنوا أن المراد في الظلم هنا ظلم النفس فقالوا أينا لم يظلم. فمعنى ذلك خشوا أن لا يكون لهم حق من قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك. أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بالشرك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الظلم إذا ذكر في القرآن أو السنة تارة يراد به الشرك وتارة يراد به ظلم العباد بأخذ أموالهم أو التعدي على حقوقهم أو انتهاك أعراضهم، وتارة يراد به ظلم النفس فيما دون الشرك. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة. والحديث ثابت في معجم الطبراني وغيره، قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعفى الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم ببعض، وأما الديوان الذي لا يعفى الله به فهو ما دون ذلك. إذا قوله الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا أي الأنواع الثلاثة؟ الشرك. ومعنى لم يلبسوا أي لم يخلق، فيكون معنى الآية: من وحد الله ولم يخلق إيمانه وتوحيده بشرك ماذا يكون له؟ الأمن والاهتداء الدنيا والآخرة. وهذه فضيلة عظيمة للتوحيد، أن الموحد الذي لم يقع في الشرك له الأمن والاهتداء التام الكامل في الدنيا والآخرة. لكن من ظلم نفسه فيما دون الشرك ما نصيبه من الأمن والاهتداء؟ هل يستوي في الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة من وحد الله ولم يقع في شيء من الشرك، وأيضا ابتعد عن ظلمه لنفسه بالذنوب والمعاصي وما وقع منه وما وقع فيه منها تاب منه، هل يستوي هذا مع شخص موحد لكن عنده ذنوب وعنده كبائر وعنده آثام دون الشرك، هل يستويان؟ أبدا. ولهذا من وحد الله ولم يلبس إيمانه بظلم أي شرك، ولم أيضا يظلم نفسه وما وقع فيه من ظلمه لنفسه تاب منه، فهذا له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ومن كان عنده التوحيد ولكنه ظلم نفسه ببعض الكبائر وارتكاب بعض الآثام فله أمن واهتداء ماذا؟ ناقص وليس كاملا. ومن لم يكن موحدا وأشرك بالله العظيم فما حظ من الأمن والاهتداء؟ لا حظ له من الأمن والاهتداء. ولهذا يمكن أن نقول القسمة ثلاثية: من جاء بالإيمان الكامل فله الأمن والاهتداء الكامل، ومن جاء بمطلق الإيمان، من جاء بمطلق الإيمان يعني عند التوحيد عند أصل الإيمان ولكن ارتكب كبائر واقترف ذنوب، فمن جاء بمطلق الإيمان فله مطلق الأمن والاهتداء، يعني له من الأمن والاهتداء بحسب ما عنده من الإيمان. ومن لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء، ومن لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء. الشاهد أن هذه الآية من أعظم ما يكون في الدلالة على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ثم ورد رحمه الله هذا الحديث العظيم في بيان قبل التوحيد، وأن التوحيد به دخول الجنة. يقول النووي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. حقيقة هذا الحديث عظيم للغاية في بيان التوحيد وأمور الاعتقاد، وفيه دلالة على فضل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد فيها من علم بالمشهود به، ولا بد فيها من صدق، ولا بد فيها من عمل، وبهذا تكون الشهادة حقا، بهذا تكون الشهادة حقا وصدقا وعلى وجهها، إذا اجتمع فيها العلم بالمشهود به والصدق في هذه الشهادة بحيث أنها تكون صادرة من القلب، والعمل بما تقتضيه هذه الشهادة. ولهذا من عن علم بما شهد به يكون خرج بذلك من طريقة النصارى الذين عندهم عمل بلا علم، ومن كان صادقا في شهادته يكون بذلك قد خرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. ومن عمل على غير هذه الشهادة خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم وليس عندهم عمل. ولهذا هذه الشهادة لا بد فيها من العلم والصدق والعمل. ثم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله عرفنا فيما سبق أنها مشتملة على ركنين: الركن الأول النفي في قوله لا إله، أي نفي العبودية عن كل ما من سوى الله، والركن الثاني الإثبات وهو في قوله إلا الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي وتأكيد للإثبات، أكد الإثبات بقوله ماذا؟ وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. فإذا قوله وحده تأكيد للمعنى الوارد في قوله إلا الله، ولا شريك له تأكيد للمعنى الوارد في قوله لا إله. ففي قوله وحده لا شريك له تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي، وهذا يدلنا على عظم مقام التوحيد وكبر شأنه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا فيه أن شهادة لا إله إلا الله لا تكون نافعة إلا إذا قلنا معها شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله فيها الإخلاص للمعبود، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى الشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم أن يطاع في أوامره وأن ينتهى عن نواهيه. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم الوصفان هنا: عبده ورسوله. من شهد وأن محمدا عبده ورسوله، هذان الوصفان فيهما دفع وبعد عن الغلو والجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام. فعبده هذا فيه رد للغلو في حقه، ورسول هذا فيه رد على طريق الجفاء. فمن غلا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه من خصائص الرب سبحانه فإنه يذكر بأنه عبد، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يصرف له شيء من العبادة، وهو عليه الصلاة والسلام عبد لله. وقوله ورسوله هذا فيه أنه مرسل من عند الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليكم أنما إلهكم إله واحد. فقوله ورسوله فيه أنه مرسل من عند الله، والرسول حقه أن يطاع، وهذا فيه رد على طريقة أهل الجفاء. ولهذا في الجمع بين هذين الوصفين توفق واعتدال وبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وعيسى هو آخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وقد انقسم فيه النصارى واليهود انقساما عزيزا، وتباينوا فيه تباينا عزيزا. فاليهود قاتلهم الله يقولون انه ابن بغي، والنصارى يقولون انه ابن الله، وفي هذا تقرير للمعتقد الحق وإبطال لضلال هؤلاء. وأن عيسى عبد الله ورسوله وجاء في رواية وابن أمته. هذا فيه قال لي عقيدة اليهود. وقوله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم فيه قال لعقيدة النصارى. وفيه تقريب من اعتقاد الحق وهو أن عيسى عبد لله وهو من أبناء آدم، لكنه اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلقه من أم من بلاد. والله جل وعلا يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إن كنتم تتعجبون من خلق آدم من خلق عيسى من أم بلا أب فإن شأن آدم أعجب، لأنه خلق من غير أم ولا أب. والله عز وجل قدير على كل شيء، خلق آدم من غير أم وبلا أم ولا أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق ذرية آدم من أم وأب. والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لا يعجزه شيء. إذا أراد شيئا قال له كن فكان. فعيسى عبد لله وهو من ولكنه خلق من أم بلاد، ورسوله هو مرسل أرسله الله عز وجل بوحيه بشيرا ونذيرا، وكلمته ألقاها قلنا في رواية ابن عمتي التي هي مريم عليه السلام وابن عمتي، وكلمته ألقاها إلى مريم. والمراد بالكلمة هنا أي كلمته الكونية القدرية، وليس عيسى هو نفس الكلمة ولكنه بالكلمة تهدي. فمعنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي الذي كان بكلمة الله، قال الله له كن فكان. قد مرت معنا الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس هو كن، عيسى ليس هو كن ولكنه بالكلمة كان. ولهذا الكلمة هو المصدر، والمصدر إذا ذكر الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثر الصفة، وهذه قاعدة مهمة نبه عليها العلماء. مثلا في الحديث القدسي يقول الله تعالى للجنة أنت رحمتي، رحمتي هنا الرحمة مصدر مضاف إلى الله. فما معنى المصدر هنا المضاف إلى الله؟ هل المراد به الصفة أو أثر الصفة؟ أثر الصفة، فالجنة هي أثر رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمصدر إذا أضيف إلى الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثر الصفة، مثل قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أطلق الأمر وأراد المأمور، ولهذا قال فلا تستعجلوا. إذا قوله وكلمته إلى مريم المصدر المضاف إلى الله تبارك وتعالى المراد به الأثر. فعيسى ليس هو الكلمة، ليس هو كن، ليس عيسى كن، ولكن عيسى بالكن كان، هكذا يقول العلم. كما في الآية الكريمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الروح المضافة إلى الله هنا روح منه، الإضافة هنا إضافة خلق، الإضافة هنا إضافة خلق، وما يقال فيه من الله شان شان المضافات إلى الله، إما أن يكون عين أو يكون إيش وصف. فإن كان عينا فإضافته خلق مثل الروح، فمثل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ماذا خلقا، وهنا روح منه ماذا خلقا. لكن ولكن حق القول مني، القول من الله ماذا؟ وصفا. فيجب ان يفرق بين ما يقال فيه من الله وهو من قبيل الاعيان وما يقال فيه من الله وهو من قبيل الاوصاف. ومثل هذا ايضا ما ياتي بصيغه ذو، مثلا ذو العرش المجيد، ذو الجلال والاكرام، هل بينهما فرق ولا ما في فرق؟ ذو العرش المجيد، ذو الجلال والاكرام، هل اضافه واحده ولا مختلفه؟ هل اضافه العرش الى الله مثل اضافه الجلال؟ الجلال صفه والعرش مخلوق. يجب ان يفرق بين المحاضرة الى الله ولا اوصاف او المعاني اضافتها الى الله تبارك وتعالى. اذا القول روح من اي روح من الارواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قال والجنه حق والنار حق، يعني يؤمن بالجنه ووجودها وأن الله أعدها لأهل طاعته، ويؤمن بالنار ووجودها وأن الله أعدها لأهل معصيته. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولاحظ هنا هذا الحديث ذكر فيه أمور لا بد منها مع التوحيد، لا بد من التوحيد ولا بد من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا بد من الشهادة لعيسى بن عبد الله ورسوله، ولا بد من الإيمان بوجوب الجنة والإيمان بالنار. فهذه كلها من أمور الاعتقاد التي لا بد من الإيمان بها. فمن آمن بهذه الأمور واعتقد صحتها وأنها حق واجتهد في آثار هذا الإيمان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد من الحديث أنه فيه فضل التوحيد وأنه أعظم موجبات دخول الجنة وأجل أسباب دخولها. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان رضي الله عنه، هو حديث طويل لكن افتقر المؤلف على موضع الشاهد. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا فيه فضل لا إله إلا الله وأن قائلها حقا وصدقا مع اتباع شروطها محرم على النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه إشارة إلى أن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد النطق، بدليل القيد الذي ذكر فيها في الحديث. قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن من قالها نفاقا ما تنفع، فلا بد من قولها مع ابتغاء وجه الله بالعمل. ولهذا هذا الحديث وله نظائر في السنة تدل على أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا أتى العامل بشروطه. وقد تتبع أهل العلم شروط لا إله إلا الله في الكتاب والسنة فوجدوا أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط سبعة، وهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض والكره، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للطاش. هذه سبعة شروط: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول له. سمعها الناظم في هذا البيت. فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا استتم شروطها. قال الناظم أيضا وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد كدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله بما أحبه. وهذه الأبيات تجدونها في معارف القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله مع شرح لها من أنفع ما يكون، وأيضا مع بسط أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.